سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: ذاكرا قول من أنكر البعث، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال: قل نعم وأنتم داخلون. لما كان هؤلاء الذين ينكرون البعث يستفهمون استفهام إنكار: أإذا متنا وآباؤنا أإنا لمبعثون، أإنا استفهام. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم جوابا فيه ماذا؟ فيه تقريع وفيه تشديد وترهيب، لأن أهل الكفر يناقشون بالتي هي أحسن إلا إذا ظهر فيهم الظلم التعدي، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان الكتابي احتاج إلى أن يناقش أو أن يناقش أو أراد أن يناقش، فإنه يناقش ويجادل بالتي هي أحسن، وهذا الذي يسمونه الآن بالحوار. لكن شتان ما بين في كتاب الله جل وعلا وما بين ما يدعو إليه هؤلاء في هذا الزمن، فإن غالب دعوة هؤلاء إلا من رحم الله هو تمييع وإذهاب لحقائق الإسلام والشرائع الإسلامية. فالحوار مع الكتاب ومع المخالف مشروع ومأذون فيه شرعا، والآيات في هذا كثيرة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم طافحة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج في مكة وينادي ويدعو إلى لا إله إلا الله. وكان كفار قريش لما رأوا اشتداد وقوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت وبدأ يكثر أتباعه أو أتباعه، صاروا يرسلون إليه من يناقشه أو يفاوضه، فيكلمه عليه الصلاة والسلام يسمع منه، ثم يأمره أن يسمع منه، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الطرف الأول، فإذا قال: هل أنهيت ما عندك؟ قال: نعم. قال: استمع إلي، فيكلمه صلى الله عليه وسلم ويتلو عليه ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيشرع هذا أن يناقش وأن يجادل بالتي هي أحسن، أن يقول فنستمع ثم نقول فيستمع، من غير تحريف ومن غير تبديل لحقائق وأصول الشريعة الإسلامية، على خلاف ما يدعى إليه الآن من قولهم التقارب بين الأديان. ما يمكن أن يقارب بين دين يقول الله جل وعلا واحد أحد صمد ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة ومنزه عن كل نقص وموصوف بكل صفات الكمال والجلال والجمال، فلا يقارب بين دين يقرر هذه الحقائق وهو دين الإسلام مع دين آخر يدعي أن الرب له ابن، أو أن الرب مات لما وقعت خليقته في الخطيئة نزل إلى الأرض وصلب إذهابا لهذه الخطيئة ثم قبر ثم رفع، أو يقول إن الله ثالث ثلاث. ولا يقارب بين ديننا الإسلامي ودين اليهود الذين يقولون إن الله إن الله يقولون إن الله فقير، ويقولون يد الله مغلولة، ويصفون الله جل وعلا بالنقص، ويصفون الأنبياء بالنقص، ويرمونهم بأمور عظيمة، فلا يمكن أن يقارب، لأن التقريب هو الإدناء، ففيه محاولة محاولة إدناء بين هذا الدين وغيره من الأديان إلى نقطة أقرب ما يكون نجتمع فيها. فكيف يكون هذا؟ الله جل وعلا قال في هذا الدين: إنا أنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على ما سبق، فهو شامل لما فيها ويزيد عليها أشياء ونسخ منها أشياء، فالواجب الاحتكام والرجوع إليه. أضف إلى ذلك أن كتبهم فيها ما يدل على صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن مجادلة أهل الكتاب مشروعة بضوابط مقرر عند أهل العلم، ومما يدل عليها قوله جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما الظالم المعتدي المتعنت المكابر فهذا وقل سلام، يعني ما يناقش ولا يجادل، وقد يشدد معه في العبارة كأمثال هؤلاء: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. هذا إنكار مكابرة في إنكار البعث والنشور وإحياء الموتى يوم القيامة. ولهذا قيل لهم: قل نعم، أي أنكم تبعثون أنتم والآباء. وأضف إلى ذلك: قل نعم وأنتم داخرون، أي صاغرون ذليلون أصحاب احتقار وذلة، أي ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون، أي ذليلون صاغرون، لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله تبارك وتعالى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فإذا دعاه جل وعلا ما في أحد يستطيع أن يمتنع، بل يستجيبون ولا يستطيعون الامتناع ولا الاستعصاء على أمر الله جل وعلا. قال: فإنما هي زجرة واحدة، يعني ينفخ إسرافيل فيها في الصور، فإذا هم مبعوثون من قبورهم، أي ينظرون كما ابتدأ خلقهم، بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا، وفي تلك الحال يظهر الندم والخزي والخسار، ويدعون بالويل والثبور أي الهلاك، وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، أي فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزئون. فيقال لهم: هذا يوم الفصل، أي يفصل بين العباد وما قدموه من الأعمال، أي بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله